بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. وهذا يبين أن للإسلام منتهى، وأن لكل شيء في الحياة إذا وصل إلى المنتهى لا بد من نزول. فحق على أي أمر على في الدنيا أن يعود كما كان. ومن السنن التي تجري أيضا سنن الأديان، فربنا عز وجل يرسل الرسل، والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوصل الإسلام إلى أعلى الدرجات، أن ملك الدنيا بأسرها، ثم بعد ذلك بدأ في نزول وبدأ في أفول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخير لن يعدم من هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والطائفة قد يكون واحد أو أكثر، قد يكون متفرقون أو متفرقين، وقد يكون أو قد يكون في مكان واحد، كما أن الإسلام في آخر الزمان يأرز إلى المدينة، يعني كل أهل الإسلام ينزوون ويفرون ويجتمعون في المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تعود وتنزوي حتى تدخل في جحرها. فلتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يحدث هناك نزول في دين الله عز وجل، أي في الإسلام بعد تمامه. وأيضا في الحديث الذي روي من طريق كرز ابن علقمة الخزاعي، جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ يعني هل يصل إلى حد ينتهي إليه أعلى شيء؟ هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. أي أمة شاء الله له الخير دخل الإسلام عليها. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل بعد ما يعم الإسلام. وكما تعرفون في زمن الرشيد الدنيا كلها دانت بالإسلام، إما بالإسلام يعني يسلمون، وإما بدفع الجزية، حتى أوروبا. ويمكن لما نقضت أوروبا عهدها في عهد ملكها نيكفور الفرنسي، فذهب الرشيد بنفسه ولقنه درسا ورده إلى الذلة والصغر، وعاد ظافرا منتصرا. فقال الأعرابي: كلا يا رسول الله، يعني لما رد مثلا قال تقع فتن بعد ما الإسلام يزيد ويعلو كأنها الظلل، فتن ينزل عليك لا تدري من أين، حتى أنك كأنها تنزل فوق رأسك ولا يذو الله. فالعربي قال: كلا، أي متعجبا، كلا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، سيكون هذا، والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. هتعود بعد ما عمكم الإسلام والخير، ستعود كما كان قبل الإسلام. والأساود هي الحيات العظيمة الشديدة، والحية لها يعني طريقة في الهجوم، إذا رأت عدو تقف هكذا على ذنبها، ثم تصب عليه صبة، تهجم عليه حتى تنفث سمها وتقتله. لتعودن فيها أساود صبا، يعني بهذا القوة، بهذه القوة وهذا الغدر، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ينتهي أيضا بالخلاف ولا بالمشاجرات، لا، ستحدث الأمة فيما بينها يضرب بعضهم رقاب بعض في أتفه الأسباب وأقل الأسباب، لمجرد بالخلاف نسأل الله السلام. فلتنقضن، طبعا هذا يكون دفعة واحدة، لكن يحدث نقض في عور الإسلام. يبدأ الإسلام معروف إيه؟ تمام كمال متابعة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في نزول ترك الجزئية، هذه بسيطة، هذه سنة، هذه بسيطة، هذه بسيطة، إلى أن يترك الإسلام بالكلية. ولكن كما قلنا درجة درجة. لتنقضن عور الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. يعني ما يكونش في ترك كلي، يعني مثلا إنسان يبدأ يدرج في التقليل بعد ما كان مواظم على الصلوات في أولها وفي مبكرا، قرة عيني في الصلاة، حبب إليه المساجد، حبب إليه العلم، حبب إليه الطاعات، حبب إليه الإنفاق، حبب إليه الدين بالكلية، يبدأ يحدث عنده نوع من النزول، ويبدأ النزول تدريجي تدريجي تدريجي. فأول شيء الحكم، أولهن نقضا الحكم. ومعنى الحكم أن يكون ضابطك الشرع. يعني أحد الإخوة الأفاضل بقى له يومين بيناقشني في العمود بتاع الفرع بتاع رمضان ده، هل يجوز أو لا يجوز، وبعد ما عمله بيناقشني وهو متحير، أمه بتقول له لو شلت وشل راسك. طيب إيه الحال؟ وركب العمود ورايح لابد. طبعا هي قصة طريفة، هي قصة طريفة أنه شاغل دماغه عمود الكهرباء ولا عمود النور ده. طيب ما كمل بدا ما عملوش، لأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد سؤال. لكن مشكلتنا واحد يجي يقول لك إيه يا عم الشيخ، ده أنا كان معي 20 حطته في البنك ودول مصدر رزقي وما فيش إلا هم، حلال ولا حرام؟ واحد يقول لك أنا عندي بنت بجوزها واضطريت إن أنا أخد لي قرض من البنك، حلال ولا حرام؟ هذه مصيبتنا، إن لا نأتي بالفتوى إلا ونريد أن توافق الهوى. ما جيش من البداية ما اسألش قبل ما أعمل، لأن هناك فرق بين البداية. لو تقول لي مثلا لو طلعت من هذا الباب في مشكلة ولسه بره، هقول لك في مشكلة مش هتطلع، لكن أنت خرجت كيف تعود حتى لا تخرج؟ فدي مشكلتنا يا إخوانا، إن احنا نفعل الشيء ثم نسأل عن الحكم. فيبدأ في نقض نقض نقض في الأصول، وثم نقض في الفروع، ثم نقض بالكلية، وآخر معاقل الإسلام دي الصلاة، لأن آخر شيء في الإسلام الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله. وبعض الناس ما بيصليش إلا في رمضان، نسأل الله السلامة، وبعد رمضان أنا بشايف الناس بتزاحم. وهذا ينبئك أيضا على أن كل ما كان الإنسان عندهم خير، الناس عندهم خير، كل ما شجعوا على الخير. تلا الواحد يستحي إن الناس كلها بتصلي في الجوامع في رمضان وهو قاعد لي على الفرش أو قاعد لي على القهوة، لا أقول لك أخش معه. حتى أفوجئت أنا من حوالي تقريبا سنوات قليلة في يوم عرفة، بعض الناس بدأ ينشغل ويسيب يصوم ويبدأ إيه يعني يقفلوا المطاعم والقهاوي، وهذه صورة طيبة لأنه بيروا مزاحمة، كلما رأوا الخير زاحموا في الخير. فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. لذلك قالوا آخر معاقل الإسلام، آخر بوابة للإسلام هي الصلاة. من ترك الصلاة بلا حظ له في الإسلام، نسأل الله السلامة. وطبعا معنى هذا إن الإنسان كلما رأى فتن ورأى الناس في قصور لابد أن يتشبث، ولابد أن يغار على دين الله عز وجل، ولابد أن يتفرد، ولابد أن يتعلم، ولابد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وليهدي الله لك رجلا واحد. أنت عارف موضوع الدعوة، مش لازم ان انت بقى عندك علم كلي. وانت لو جالس في السوق بتبيع وتشتري وجنبك واحد ما بيصليش وكل يوم كده تتحنن اليه وتقول له ما تيجي نصلي، مجرد بس عرض الصلاه جميله والصلاه حلوه والصلاه شيء طيب، مع الوقت قد يلين قلبه ويجي يصلي. او واحد انسان يسب ويلعن ويمشغل أغاني ومشاكل من هذه المشاكل التي فشت بين المسلمين، تقول له يا أخي هذا لا يجوز، استمع إلى ما يفيدك، ومع الكلمة الطيبة قد يهديه الله عز وجل. وربما كما يقال بالسمت والهيئة أفضل من المقال. تقول أنت رجل ملتزم، رجل طيب، رجل صالح، غيرك قد يلتزم. فالإسلام يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أوفياء، يحتاج إلى خلص. وليس معنى هذا أن الإسلام ضعيف أبدا أبدا، ليس الإسلام ضعيف أبدا. الإسلام دين الله عز وجل شرف لمن ينتمي إليه، من تركه هو الخاسر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخير كل الخير لمن تابع هذا الدين، والشر كل الشر لمن تركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.